أنا مدينة العين وعلي بابها. يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. علي بابها، فمن أراد المدينة. الناس ثلاثة: فعالم الرباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. من بابها، أنا مدينة العلم وعلي بابها. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، المال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته. العلم حاكم والمال محكوم عليه. وعلي بابها، أنا مدينة العلم وعلي بابها. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة. أنا مدينة العلم وعلي بابها، أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة يأتيها من بابها، فليأتيها من بابها. هذا حديث قاله محمد في علي، جاء به وهو حديث مسند في علي، في حق من بذكره نردد يا علي، فهو علي بالعلا مؤيد يا علي، للمرتضى كرامات والعلا كمالها، ومن يروم المعالي يأتيها من بابها، فليأتيها من بابها. أنا مدينة العلم وعلي بابها، أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة يأتيها من بابها، فليأتيها من بابها. قولوا معي يا باب علم المصطفى يا علي، أنت العلي في المعالي وكفى يا علي. قولوا معي يا باب علم المصطفى يا علي، أنت العلي في المعالي وكفى يا علي. يا كعبة المتقين شرفت أثوابها، يا كعبة المتقين شرفت أثوابها، ومن يروم المعالي يأتيها من بابها، فليأتيها من بابها. أنا مدينة العلم وعلي بابها، أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة يأتيها من بابها، فليأتيها من بابها. يا لبة التوحيد، يا عين الهدى يا علي، وحجة لمن أناب واهتدى يا علي، بك اقتديت والحبيب المقتدى يا علي، لولاك غصن العدل ما بقى الندى يا علي. يا باب علم الرسول أسست أعتابها، يا باب علم الرسول أسست أعتابها، ومن يروم المعالي يأتيها من بابها، فليأتيها من بابها. أنا مدينة العلم وعلي بابها، أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة يأتيها من بابها،